فصل في المبيت ونحوه. وليلة من أربع للحرة فرض ووطء ذو الذعام مرة، وإن يسافر فوق نصف وطلب قدومه وكان قادرا يجب، وإن أبى من وطئ أو إيابي فرق بين ذين بالتطلبي. وعند وطئ سنان يبسملا وقول وارد يجنب البلاء، ويكره الكثرة للكلام والوطئ في مرأى من الأنام. وهكذا تحديثه شخصا به ونزعه عنها ولما تنتهي، والجمع بين زوجتين حرما في مسكن إذا بلا رضاهما، وجاز أن يمنع أن تؤجرا نفسا وأن ترضع أو تغادرا، ويستحب إذنه لتشهدا جنازة المحرم أو يخفدا.